السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة عن امرأة بشخصية جميلة جدا. امرأة ارتكبت جريمة لكنك غصبا عليك لازم التعاطف معها. اسمع السالفة. في شاب مصري من أهل قنا من الصعيد، وتحية لجميع المتابعين من أهل الصعيد. هذه الفتاة اسمها فوزية، بنت ما شاء الله مثل القشطة، جميلة لهلوبة دلع غنج، لكنها متربية على الأصول، والولد أعجب فيها. هذا الشاب تقدم لخطبة فوزية، وافقت وفعلا سوى لها حفل الزفاف، وعاشت في بيته، عنده بيت بسيط وارثه من أيام أبوه. المهم الشاب هذا بعد ما تزوج صار يفكر في المستقبل، وشلون أقدر البيت هذا أرممه، وأقدر أشتري الأرض مثلا أزرع فيها وأنتج، شلون أبني مستقبل لأولادي. قال أنا ماكو إلا أني أشوف لي فرصة عمل، وفي الصعيد ما في الفرصة اللي ممكن تحقق طموحه يعني. فشاف من أصحابه اللي يعملون في الخليج، فواحد فيهم قال أنا راح أدبر لك تصريح العمل، الفيزا، وتجي أنت على الدولة اللي هي أحد دول الخليج يعني. قال له أوكي، وفعلا رتب له الأمور، وقال حق زوجته فوزية أنا بسافر، هذه فرصة ولازم أني أستغلها الحين، وإن شاء الله أن تكون فاتحة خير، وأن الله يرزقني ويفتح علي. قالت له بس يا قلبي أنت يعني تو نحن متزوجين، ما صار لنا فترة ولا عندنا أولاد ولا. قال لها ما يخالف، وهذه فرصة، واللي ما يعني ياخذ الفرصة الحين بجدية بكرة ممكن ما تحصل لي. قالت لا توكل على الله. قال لها زين شلون الحين ما أقدر أتركك بروحك هني، إيه رأيك تعدي عند أهلك؟ قالت لا أنا لا يمكن أسيب بيتي. قال زين تروحي عند أختي؟ وقالت لا أختك متجوزة وده راجل غريب ومستحيل أعيش معاه يعني. قال لا والله كلامك صحيح بس أنا ما أقدر أتركك بروحك. قالت لا لا تخاف، روح وتسهل واطلب رزقك ولا تشيل هم، أنا عن 100 راجل يطالعها. قال فوزية كل هالأنوثة والدلع وتقولي لي عمي تراقل؟ لا يا فوزية يا قلبي لا تشبهي نفسك، يعني أنت يعني قولي عن 1000 ملكة جمال، عن 1000 بطة، عن 1000 زهرة. فضحكت. المهم قالت لا توكل على الله ولا تشيلها، رتب أموره وسافر يشتغل في الخليج. وتعرفون اللي يروح يشتغل في الخليج يعني مو من أول مرة يبدأ يطلع مثلا يجمع برواتب، ولا لازم يرتب أموره أول شهر شهرين، يأجر مسكن مصاريف يعني. فبدت فوزية تقلق من الناحية هذه، أن زوجها ما صار يرسل لها يعني مصاريف، عد أول شهر ثاني شهر ثالث شهر، لما كلمها قال لها والله الوضع شوي يحتاج وقت، وأنا لسه يعني موظف جديد، وأنا لسه. قالت له خلاص أنا بدبر نفسي، أنا راح أطلع أشتغل. قال لها لا مش ممكن أبدا، أنا ما أسمح لكيش. قالت له يا يا يا يا زوج العزيز لا تخاف، أنت خايف من شنو؟ أنا أشتغل وأبيع، عندي بعض الحرف يعني اليدوية البسيطة مثل الخزف ومثل صنع يعني مثل السجاد أو مثل الحصير وكذا وأترزق الله على الأقل أطلع مصروفي ومصروف البيت يعني بس، وما أتأخر ولا تخاف وأنا ما أطلع إلا بالنهار. قال لا يلا ماشي. وهو طبعا ليش يعارض؟ وهو واثق فيها، لكن البنت جمالها فتان وضعيف النفس لا يمكن أن ينزل عينه إذا شاف فوزية، فهو عارف خايف من هالشي هذا. فعلا فوزية بدأت تشتغل وتبسط بهالأغراض اللي تسويها، يعني تسوي لها مثلا مثل الأطباق مثل السجاد مثل اللي تعرف تصنع يعني يدويا تعرض للبيع وتبيع بسعر زهيد، فقط هي تحتاج فقط قوت يومها يعني. ومشت معاها الحال، لكن كذلك أصبحت مطمع لي بعض الرجال اللي عيونهم سائغة، حتى من الشباب اللي من جيرانها. كان في واحد من جيرانها هذا يعمل سائق في القرية مالتهم، عنده سيارة وينقل فيها البضائع، ينقل فيها أشخاص من منطقة لمنطقة، اسمه فؤاد. لكن فؤاد هذا بلطجي ومقطع السمكة ودلها، مشاكل وضرب ومرات يسرق وكذا، وشاب ما هو مضبوط، الكل يتحاشاه، لكن البعض مرات يحتاجه لأنه هو الوحيد اللي بالقرية عندهم يملك سيارة ويشتغل عليها. هذا فؤاد شلون يوصل الزباين؟ يوقف عند سيارته، يجلس فوق الغطاء المحرك ويدخن بهالسجاير وينتظر يجي له الزبون، وطول الوقت وهو يطالع في فوزية اللي مبسطة عند باب بيته وهي جارته، يطالع فيها ويدري زوجها مسافر وبنت جديد يعني زواج جديد أقصد وجديدة بنت صغيرة يعني ولهلوبة وحلوة فصار يحاول يتقرب منها. إيه حست عليه وعارفة أن هذا فؤاد أخلاقه سيئة، فصارت تقول له يا فؤاد عيب، أنا جارتك وأنا عرضك وشرفك واللي أنت قاعد تسوي هذا ما في أي رجولة وأي أخلاق ومن هالكلام، لكن هذاك وين؟ هذاك في وادي وهي في وادي، هذاك فقط في باله شلون يوصل لهالجسد يبي ينهش فيه. وهي تقول له والله أخلاق وجاره، لا هذا ما ينفع معاهم الكلام، هذا من سلخ من المبادئ والأخلاق. المهم يتحرش فيها. قال لا لا، أنا أعرف شلون أربيها. يوم من الأيام جلس فؤاد يراقب فوزية إلى أن دخلت البيت، وانتظر إلى أن ظلمت الدنيا وشافها أنها بدت تطفئ الأضواء داخل البيت، أكيد أنها نامت. ويتسلل، وأنتم عارفين بيوتهم يعني بسيطة ما هي ارتفاعات ممكن تمنع أحد أن يتسلق الأسوار أو النوافذ، وبعدين الناس اللي في قنا ناس متربين على النخوة والمروعة، لا يمكن مستحيل أن تحصل عندهم في خصوصا في هالقرية وخصوصا في الصعيد أن تحصل مثل هالحالات، أن شخص يعتدي على جارته أو أن أحد يتجرأ أن يدخل لقرية عشان يفتعل مشكلة أو يفتعل جريمة، وخصوصا في النساء عندهم هذا خط أحمر، يعني هالقضايا من النوادر عندهم. فالنساء مطمئنة خصوصا فوزية تقول لا أنا نام وأنا مرتاحة، لا يمكن أن أحد يتجرأ يسوي مثل هالقصة هذه. لكن فؤاد كان واصل مرحلة أنه مش فارقة معاه شيء، يبي يعتدي على فوزية بأي طريقة. ذاك اليوم يوم اطمئن انها نايمة اكيد. يتسلق السور ويدخل الى البيت الى غرفة فوزية ويلقاها نايمة والبنت في سابع نومة ما تدري عنه. ويقعد تقريبا 5 دقائق وهو فقط يتأمل بجمال فوزية طالع طالع مثل الوحش الكاسر. وفجأة يهجم عليها. البنت صحت على هالوحش اللي ناط عليها ويحاول فيها ويحاول يقطع ملابسها. وبدت فوزية تقاوم بشراسة وتضرب تضرب وتصرخ تصرخ تصرخ، والناس بيوتها بجانب بعض، يعني بيوت بسيطة ومتلاصقة، ويسمعون الجيران ويعرفون هذه مرأة ساكنة لوحدها وزوجها مسافر. المهم دخلوا ولا هذا فؤاد متماسك مع فوزية ويمسكون أهل القرية ويضربون، يعرفون هذا فؤاد، يعرفون حقير واطي، لكن تجمع الشباب والجيران امسكوا فؤاد وضربوه ضرب إلى أن وصلت سيارة النجدة وتأخذ فؤاد إلى مركز الشرطة. طبعا الموضوع كبر، وصل الخبر إلى أهل فوزية، ناس من أحد القبائل المعروفة عندهم هناك، وتفازعوا الرجاجيل وجو أهل زوجها كذلك وتفازعوا معاها، وصارت الحين بين أهلها وأهل السائق فؤاد تجمعوا كلهم عند المركز، واللي يقول شرفي واللي يقول عرضي وكذا. الشرطة تورطت، أمسكوا فؤاد هذا واحتزوا عندهم وكلموا أهل فوزية. بعد ما فوزية قالت إنه ما قدر إنه يعتدي علي، أنا قاومته وأنا كذا، فهدوهم قالوا لهم ترى الرجل يعني كان يسوي محاولة، يعني ما اعتدى، اطمئنوا شرفكم بخير، والمرأة كانت يعني دافعت عن شرفها ورفعت رأسكم، ومن هالكلام هدى الوضع. يوم قالوا ان البنت ما تعرضت شيء لكن طبعا محاولة، وجو الكبار من العشيرتين او القبيلتين وصار صلح وكتب على نفسه تعهد وانه ما يتعرض لها مرة ثانية واعتذار رسمي ومن هالكلام، حتى انه راح لهم بالكفن ماله، قال يبا تبي تذبحوني اذبحوني، ها قالوا لي يبا خلاص اذرف اذرف خلاص احنا سامحناك لوجه الله، انتهت السالفة. لكن شو اللي صار؟ الغضب اكل قلب فوزية، ان شلون واحد واطي وحقير مثل فؤاد يسوي فيني هالسالفة، شوه سمعتي والناس كلها أدرت في الموضوع. لأن في البعض وأنتم عارفين دائما الطيب لما يتعرض لأي مصيبة يطلعون ناس الحقراء في المجتمع يزيدون النار بنزين، شلون يحاولون أن يلصقون فيه أي عيب، لأنه فرصة خصوصا إذا حاقدين عليه أو يغارون منه أو يغبطونه أو فشي يقولون والله فوزية الظاهر انه اعتدى عليها، لكن لانها تبي خايفة على شرفها وسمعتها قالت لا. ومن يثبت اصلا هي بنت يعني متزوجة، يعني ما هي عذراء عشان والله احد يثبت ولا احد كشف عليها، وصارت هالسوالف تتناقل وكانت تسمع. وحتى ان زوجها لما عرف في هالموضوع هذا زعل، وهو موجود يعني يعمل في الخليج وما يقدر يترك شغله، وصار كله يتصل ويزعق ويصارخ وانت غلطانة وانا ايلك ما تطلعيش من البيت والناس تطمع فيك يا بنت وانت كده وانت كده، وهي تقول له يا ابن الحلال ما صار شيء، خلاص الحمد لله ان انا قدرت اني اقاومه والحمد لله الناس انقذوني ومن هالك. فسبب لها ازعاج وتضايقت ويوم عن يوم صارت تسمع كلام جديد. وهذا صار شو يسوي بعد ما طلع؟ هو حقير. لما حس ان الموضوع انتهى وافرجوا عنه صار يجلس فوق السيارة كل يوم ويطالع بفوزية وهي تطلع من البيت ويضحك، يعني كان يعني يذكرها تذكرين لما انا هجمت عليك، يعني من هالكلام صار كانه يعايرها. والبنت انجنت، البنت تحمل بداخلها القلب الصعيد الاصيل الثار، الحب، الحب، حب الانتقام للثار. يعني مستحيل ان سالفه مثل هذه تعدي. انجنت البنت وهي حاقده، السالفة تطحن في قلبها كل يوم، الطالع تقول يا ليتني قتلتك، يا ليتني ما سبتك، يا ليتني لما انتبهت عليك وانت داخل عندي في البيت اني قطعتك، يا ليت كانت عندي سكين. صارت تسولف مع نفسها لدرجة ان البنت صارت ما تنام إلا حاطة أكبر سكين عندها في البيت تحت وسادتها، خلاص. وصارت تشعر بالفزع، هذا حقير، يعني إذا هو سوى الحركة هذه وقدر إنه يدخل البيت ممكن شخص ثاني يقدر. فالبنت صارت تعاني نفسيا من السالفة، ويجيها الفرج وتجيها على قولتهم على ما تمنى، وهي نايمة وتحس ان في احد يحاول يدخل البيت. افتحت عيونها، صارت تتلفت وظلمة لكن الطالة، يعني في رؤية بسيطة في البيت. قالت معقولة؟ معقولة ان يكون فؤاد يحاول يكرر نفس الحركة مرة ثانية؟ فقامت وصارت تدور في البيت وتمشي بحذر، ولا فعلا هذا فؤاد كان متسلق السور ويحاول انه يدخل البيت شوي شوي. وتروح للسكين المخبيتها وتاخذها وتتخبى خلف احد الابواب، وهذا فؤاد يتمشى رايح لها غرفة النوم، يبي يسوي فيها مثل المرة اللي فاتت. وأول ما دخل غرفة النوم يدور عليها، وتطلع لفوزية من وراء الباب ومعها سكين، وتطعن طعنة أغرست السكين كلها في ظهرها، طاح على الأرض. لكن التفت عليها ما مات، طبعا ما كانت في مكان قاتل، يعني التفت عليها حاول انه يقاومها وصار يمسكها من ملابسها، وهذه ماسكه السكين وطعن طعن طعن طعن طعن لين تاكدت انه فارق الحياه. ايش سوت؟ قالت الحين أنا راح أشفي غليلي منك. وتقوم الطعن فيه، الطعن طول الليل ما خلت مكان في جسد فؤاد إلا طعنتها من القهر اللي فيها، خلاص استوت الأمور معاها. بعدين استوعبت الجريمة جريمة، سواء تتعاطف معاها ولا ما تتعاطف، تدافع عن الشرف ما تدافع عن الشرف، هذه تقدرها المحكمة، لكن راح تتعاقب. شو أسوي الحين في هالجثة؟ أبلغ ولا أخفيها؟ قالت لا، أنا بلغت والناس عرفت، قالوا هذا اقتحم عليها الشقة مرة ثانية. لا لا لا، الموضوع في ان اكيد هي اللي تستدرجه وتبلغ عليه علشان تورطه ولا عشان تبتزه، ولا يكون بينهم شيء، ولا انه قدر ياخذ شرفها، ولا قالت انا ليش اجيب الكلام لنفسي، انا خذيت حقي، خليني اخفي جثته. وتقوم متحفر عندها في البيت، البيت الريفي هذا، وتحفر له قبر وتدفنه. اليوم الثاني ما حد حس على الموضوع، لكن ايه كذلك قالت الحين الجثة تبدأ تتعفن وتطلع رائحة انا غلطانة اصلا اني ادفنها. لا، جاء الليلة الثانية وتقوم تنبش القبر وتطلع جثة فؤاد. سوت فيه؟ قامت تقطع فيه طول الليل، تقطع تقطع وترتب هاللحم وتكسر هالراس، وعلى الفجر علشان لحد يشك بوجود أمر غريب، وتولع التنور. تعرفون تنور الريف اللي دائما نشوفه بالأفلام المصرية وفي الصعيد وكذا؟ أنا والله رحت لهم هناك على فكرة، رحت كرداسة مرة. كرداسة ما هي بعيدة يعني، ما في بالصعيد، لكن جو ريفي، عندهم تنور وعندهم حركات عجيبة عجيبة صراحة. المهم، وتقوم تولع التنور لين صارت النار حمراء، وترمي فيها جثة فؤاد وتفحم فيه لين أصبح رماد. طبعا في البداية بدت رائحة الشواء يشمونها أهل القرية كلها، حتى ولد عمها مر عليها يبي يطمئن عليها، تبين شيء، محتاجة شيء. قالت لها، قال لها شنو هالريحة، في رائحة هني قوية قالت لها لا ما في شيء، أكيد يا بنت الحال انت شحاطة. وسكتوا. جيران فوزية صاروا يقولوا لها، قاموا يقولوا لها الجيران، اي ست فوزية يعني ما تعزمناش ولا ايه، عاملة لحمة وعاملة ايه الحكاية. تقولهم لا لا ما فيش حاجة، حتى زعلوا منها يعني، هذا قاعد تشوي من الفجر وريحة لحم. استغفر الله. المهم لين تفحم وبدأوا الناس يسولفون بعد يومين ثلاثة عن وجود رائحة، وهي رائحة عفن. ليش؟ التنور ما ضبط معاها يعني، في لحم تفحم فعلا صار رماد، وفي لحم بقى في أسفل التنور. التنور هذا حق الخبز يعني، حق مش حق اللحم، انك ما تشوي فيه لحم ولا تفحم فيه اللحم يعني نفسه. فبقى اللحم، وتعرفون هذه جثة يوم يومين بدت الرائحة تفوح، وصارت فوزية تخاف وصارت تكب الطين والتراب على التنور علشان تغطيه بالكامل، لكن الرائحة عمت عيون الناس وصاروا الكل يسولف من وين جت هالرائحة ومن وين ومن وين، إلى أن انتبهت على هالسالفة زوجة رئيس المباحث واللي عايش معاهم في نفس القرية. قالت لزوجته السالفة، قالت في رائحة ومضايقين الجيران وكل واحد عاوز يشتكي. قال لها وين هالرائحة؟ قالت يعني جهة البيت الفلاني. راح عند بيت فوزية، هو مو جاي حق بيت فوزية، لا البيوت اللي جنب بيوتها يعني، وشم فعلا في رائحة، صار يتبعها وهذا عنده خبرة سابقا برائحة الجثة أو رائحة العفن هذه، لربما يكون في يعني وجود جثة يعني. فلما وصل عند الفناء الخارجي أو الساحة الخارجية لمنزل فوزية، أو ينتبه على وجود الذباب الأخضر. أبي أقول لكم سافة الذباب الأخضر هذا، قبل تقريبا شهر رحنا أنا وصاحبي إلى أحد المزارع، فهو يبي يشتري مزرعة، فقال لي بس تعال انت مشي. قلت له يلا اوكي علشان اشوف اعطيه رأي يعني. فوصلنا المزرعة تقريبا العصر، كان تو مخلص صلاة العصر، قلنا خلنا نصلي. توضينا في المزرعة نفسها، توضينا من الماء اللي يسقون فيه الزرع، لان ما فيها مش ما فيها بنيان وكذا، لا بس ماء اللي هي سقي الارض هذه. توضينا وصلينا في نفس الارض. بعد ما خلصنا الصلاه وشفنا مزرعه وقلت له والله حلوه وشرحه ومكانه حلو من هالكلام، رجعنا للسياره. السياره كنت انا تارك الشبابيك مفتوحه. لما جينا بنركب السياره يا جماعه لقيت سياره مليانه من الذباب الاخضر هذا. انا اصلا طبعا اشمئز لما اشوفه هالذبانه. ليش؟ انا اعرف هذا الذباب ما يجي او ما يتواجد الا في مكان تنتشر فيه الجثث او العفن. طبعا ما هي شرط انه تكون جثث انسان اقصد، لا يعني حتى الحيوانات، حتى وخصوصا الدجاج، الدواجن، وين اماكن يكون فيها الدواجن يكون موجود فيها دائما هالذبان هذا الخايس، الذباب الاخضر او الازرق يعني هو له اسمين. المهم فانا شنو قلت حق صاحبي، قلت له شوف الذباب هذا شلون داش السياره وطلعناه وكذا وش معزينه طبعا. فشنو قلت له؟ قلت له انت الحين تشتري مزرعه بكره كل ما تجي تجلس فيها يكون فيها الذباب؟ قال يعني شو اسوي الذباب يعني امنعه؟ قلت له لا يا حبيبي، هذا الذباب اكيد انه في مزرعه دواجن حواليك، يعني في عفن، في رائحه خايسه، فوقت الصيف مستحيل انك تجلس في هالمكان. احنا وقت والجو بارد وفي ذباب، اجل لما يكون الصيف ايش راح يصير؟ فعلا لما بدينا ننبش حوالين المزرعه ولا بجانب المزرعه هذه مزرعه دواجن، وطبعا معروف عندنا اللي تكون يعني مزرعه دواجن المزارع اللي جنبها يكون غير مرغوب فيها ابدا، لان لا تصلح للتنزه او الاستمتاع في الاجواء. الذباب هذا يجيب امراض وينقل عدوى وبلاوي. فجبت لكم على الطاري ان دائما الذباب هذا ما يكون متواجد الا في شيء غلط في المكان. فهذا رئيس المباحث على طول انتبه وصار يدور يدور هني، انتبه على شيء. الولد فؤاد مسجلين عنده بلاغ انه مختفي وسيارته عند الباب وما هم عارفين وين راح، ويدري بان فؤاد هذا اصحاب يعني من أصحاب السوابق وعنده مشاكل مع الناس وعدهوات، وتذكر سالفة فؤاد مع فوزية. قال معقولة ممكن فوزية قاتلة فؤاد؟ على طول ربطها رئيس المباحث، استدعى عنده مجموعة من رجال الأدلة الجنائية وقال لهم دوروا لي على أي مكان محفور او يعني حديث الحفر يعني وتم ردمه، او في اذا في قبو عندها، اذا في سطح، اذا عندها تنور. وفعلا ما طولوا 5 دقائق 10 دقائق يبحثون، ولا التنور تطلع من رائحة العفن لما بدوا ينبشون، ولا بقايا من جثة فؤاد. ألقوا القبض على فوزية، وفوزية اعترفت بكل هدوء. خلاص يوم اكتشفوا قالت لهم، قال يبا هذا فؤاد اعتدى علي في المرة الأولى، حاول يغتصبني وأنا رديته وكتب عندكم تعهد، لكن تفاجأت أنه دخل عندي للمرة الثانية وأنا طعنته وأنا سويت فيه وقطعته، وفعلا أرشدتهم على مكان القبر اللي كان دافنته وطلعته منه، وكذلك السكين، وعلى وأثبتت صحة أقوالها وأنه فعلا تهجم عليها المرة الثانية. ما لكم بالطويلة، احضروا أهل القرية كلهم للمحاكم وتعاطفوا جدا مع فوزية، امرأة شريفة ودافعت عن نفسها، وهذا كان ممكن يعتدي عليها ويقتلها بعد. البنت ما تلام أبدا باللي سوته، لكن القانون قانون، في 1+1=2، في أمور تشفع لها لكن يجب محاكمتها. حتى ان اهل فؤاد نفسهم تبرؤوا منه وقدموا اعتذار وتنازلوا عن حقهم، لكن تمت محاكمة فوزية في هالجانب هذا. وفي عام 2009 تم الحكم على فوزية بالسجن 5 سنوات، وهذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.